قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قل أولو جيناكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فهم يقسمون رحمة ربك